المطففين. بسم الله الرحمن الرحيم. مادام تلا على طهولا هن لا با من سلمو منا هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلمو منا هن بي خير خير لين مؤمن لين الآخرة الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي حنانتي يا مهانكوتو لسبتين دي عليين. ويل للمطففين يهانكتا قولنو أبي محولين منو لسي سماندر لغو نخسي أنين بيسر لغو الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون مهومن الحالم نيها سنجروك مهولما نمو سمنتاتي نيوانتي بيسرتاتي إسالسي إفنولين أدنالا وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ نِتَلْهَا سُمَنْدِرِكَ مُحَوْلِيَنْ نُوَانْتِ إِهَا بَيْسَرْلِي كِيَنْ إِسَّاجِ إِبَوْلُ كَسَارَ لَا إِلَنَا فُلُوتُ هَا أَلْنَخَسِي ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون فهو مهول ماجيكي هافوك إتلو إلو باركرو ووتو كلمبنا لدي إبيلا ولا إلى القبرو لدي هيلا بارولو لقروسي هي سرالة ليوم عظيم إلى أولو أبكلا لنتي من الحالول حب أبي مسلندين يوم يقوم الناس لرب العالمين لمنا محال بيلولا إماريغو ياكوتولا ميمو دافن بي ماريغوتي أهي كنتبو إلى بار الله هي سرالة كلا إن كتاب الفجار لفي سجين تنيا لمو محقرون لو لبندلا أنيت هدينجرا ولمو دولا دترينجتي ميمو جهنمتي وما أدراك ما سجين جنبي تكيلا بالا لنا ممو دولا دترين وونتي ومو كسولتي ميمو مهكرونغلو يهانكتا دينجراتي يهانكتا ديمندينغلا كتاب مرقوم ولبن ننجراو وصفتا كفالتو من بانتا ساجن تكلا أمتقوم ويل يومئذ للمكذبين يحنك تفاتن داتا ولمو موحولين من المفاني اندر لالوتي الذين يكذبون بيوم الدين مهامن رسي كروسي لغو فنيان دي أنين سرى لغو ممو لاخر لغو تي وما يكذب به إلا كل معتد أثيم مهامن ميو فنيان دي فوه محامم مو يندن تيتي جنوبي كيلا با إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين نيهانا كاوكولو كرغاكا إسامي أبافلا يمو مهفولو للا تعلمتي كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كو مانكي يكوني مهولو حاجي نامين وكمو وبولا كو من بكيرين ولمو إلى بارا جحولو وللهي إسندوميلو مورا إكورتا القرآن لنا ولهاكي إها فنياندي كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ومانكي إكو كافر لها جيجنامين وكمو وبلا نين كافرو نينولو لاخر اللولونو انتي إماريغو جلا ممو ألاتي مانسا كالانكي نين آيو نينتو نساجي جي حافو كو مومنول بي إماريغو جلا لي أرجانا ثم إنهم لصال الجحيم وقال إبدون لي جهنم إحطورا أغندولا ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون وقال إحافينكو ننمو سراتي ألتم بي من فنيان دلن دنيا كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين دنيا لمو على ناسي لنالو لكفالو أبه درجة كتو تارين ليلتو أرجنة وما أدراك ما عليون تكيلا با جنبي لالنا ممو درجة كتتارين قلتي كتاب مرقوم على ناسي لنا للا كفالو والمكفال لتي من لسفيتا كراك تاتو انت فنك فليما انت فنت لاليتو يشهده المقربون ملايكو من البي لسوت يارين ألالا ولبي سيد يارين وكفا ولمالي إن الأبرار لفي نعيم مهني مالو ولبي أرجنا نيمولتو على الأرائك ينظرون ولبلا رمبالي لكان إبي ماريغو لسحالة أنين إبي فن لسحالة إماريغو حمين تبين خيروتو تعرف في وجوههم نظرة النعيم إسنمو نروجي إنيا دالتو أبي منا منالا يسقون من رحيق مختوم إبيلا منا دلولا منرو ميرانل دابي سكيرين إتل سايلة ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ودلو ولو على بغ سيرومو مسكولتي ممو كرباني ديماتي ونمو وطو ممبي سباترين نحن ساوان نالو هنحن ساوان أكان ومزاجه من تسنيم يمين فغنين أبن يامر منا ولمو جينياتي من بي أرجنة أتهم ينتي كو تسنيم إها تهلا ولا لي على قططا سابولا عينا يشرب بها المقربون وتسلم من جوتي جينا لمو إحا من توبن فوما هلسي إمناتو من ربي ستيارين ألالا إهي إنيدياتو إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون محامن لمو محكور ملتي إتون سجره محلل ما من لو ليمان ياتا على نيالا كيلاما دنيا وإذا مروا بهم يتغامزون نيتم بتيلا إستولا إنياما كتلا نحيين إبي مومنولو مجلة وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين نيساقتا إلى دمبايالو كان إسساقي ibe mu'minulu majjalala ibe sewarin wala wa idha ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun nin nimmahkurungulu ha mu'minulu je Isame bafula ko ninelo mo mohofilli ngoluti wama ursilu alaihim hafidhin nimohokulongol manki mominolukan hafoko itellebi ikantala فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون لا خير لولمو محامل لو ليمان ياتا إبجللا كافر لمالي على الأرائك ينظرون إلى لارمبالو كان إلا سيغرام بالو كان إبي فنغل لسحالة ألها من ديما الكراموتو أنين نيمو أرجانا كونولا نيمو من أبون أمو ميبيتي ولمو ها ألا نيادا لسحا منسا ورجنتي هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون منا هو كافر لو سرات لبام إلى بارولا اتنبى منك كنن دنيا دنيا لمو إسرات للي سرالا من يسي من بي تلندين